يا سلاماً يا جزائر من شعب فلسطين السائر خديك سلاماً يا جزائر فلسطين السائر قدس تعفضت أساداً يا جزائر من شعب فلسطين السائر نهديك سلاما يا جزائر من شعب فلسطين السائر القدس انتفضت أسادا تمل دربك عبد القادر ولمن الزيتون نداء جلجل في الأوراس صداه أحفاد بني زياد جاءوا كي تمحى عن الأقصى الآه ولمن نداء جلجل في الأوراس صداه أحفاد بن زياد جاءوا كي تمحى عن الأقصى الآه أحفاد بن زياد جاءوا كي تمحى عن الأقصى الآه من يا جزائر من شعب فلسطين السائر نهديك سلاما يا جزائر من شعب فلسطين السائر القدس انتفضت أسادا تهمل عربك عبد القادر لن يتحدى أجنة جيش لا يقهر وجنود الباغي تتردى من صوت الطفل إذا كبر شيء مشلول يتحدى أكذوبة جيش لا يقهر وجنود الباغي تتردى من صوت الطفل إذا كبر وجنود الباغي تتردى من صوت الطفل إذا كبر من يا جزائر من شعب فلسطين السائر نهديك سلاما يا جزائر من شعب فلسطين السائر تفضت أسادا تهمل دربك القادر حجر في الكف والقيام وفي فلسطين فداع فتنزل صرح الإرهاب حجر في الكف ومقلاع قد حطم جيش الأحد في فلسطين صرح الإرهاب سلام يا جزائر من شعب فلسطين السائر نهديك سلاما يا جزائر يا فلسطين القدس انتفضت أسادك